الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فشكرا للقراء الحفاظ جزاهم الله خيرا على مشاركتهم في الخير وعلى تشجيعهم لإخوانهم في الحفظ والإتقان وحسن الأداء. ونحب أن يكون اسم القارئ مع رقم الهاتف عندنا إذا احتجنا له في أي وقت، وما نحب من القراء أن يكونوا بعيدين عن الصف الأول. ويشكر كل قارئ، فإن كان من ليبيا يبين، وإن كان من تونس يبين، الأخ فلان فلان الليبي وهكذا التونسي أو المصري، فقد يسجل هذا بعض الإخوة في جوالاتهم ويكون مقطع لهم مع الاسم. والله الموفق. وفي فجر هذا اليوم السبت الرابع من شهر جمادى الأولى، وهو اليوم الثامن على التوالي من أيام هذه الدورة العلمية المباركة التي نسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها موافقة لشرعه العظيم، إنه سميع الدعاء. وفي هذا الدرس المبارك القول المفيد في أدلة التوحيد، وقفنا على تعريف الإيمان وقد أخذنا أركانه، ونأخذ إن شاء الله ما يتعلق بزيادته ونقصانه. الإيمان هو نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإن شئت قلت يزيد بالطاعة والعلم وينقص بالمعصية والجهل، وإن شئت قلت الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة ويزيد وينقص. الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة ويزيد وينقص. هذا يحفظه كل طالب التعريف. والأدلة على زيادة الإيمان قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذه الأدلة واضحة وبينة في أن الإيمان يزيد بالطاعة، وإذا زاد فإنه قبل أن يزيد كان ناقصا، فلهذا زاد. وقلنا من أدلة نقصان الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فجعل له مراتب بعضها فوق بعض، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وجعل الحياء إحدى شعب الإيمان. فالإيمان إذن ذو شعب، يستكمله من استكملها، ومن لم يستكملها لم يستكمله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم. فجعل تغيير المنكر بالقلب من أضعف الإيمان، فيكون تغييره باليد من أعلى الإيمان، وباللسان من أوسط الإيمان. فإذا الإيمان ذو شعب، فله شعب عالية وله شعب دون ذلك ودون ذلك. وكيف أن هذه المسألة مسألة الزيادة والنقصان خفيت على المرجئة فأنكروها وتركوا هذه الأدلة، وأخذوا بحديث ضعيف أنه قال لما قيل له: هل الإيمان يزيد وينقص؟ قال: لا، زيادته كفر ونقصانه كفر. الله المستعان. فأخذ بهذا الحديث الضعيف المرجئة وتركوا هذه الأدلة الكثيرة والمتكاثرة من الكتاب ومن السنة، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الآن نبقى مع تعريف الإيمان، وحتى أيضا تعريف الإيمان الطوائف المنحرفة تخبطت فيه تخبطا كبيرا، ولم يأتي بهذا التعريف السليم إلا أهل السنة والجماعة، ومن أحب أن يطلع على أقوال الآخرين فعليه أن يعود إلى شرح العقيدة الطحاوية وإلى القول المفيد في أدلة التوحيد الطبعة الكبيرة. الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان، الجنان القلب، وعمل بالجوارح والأركان، جوارح البدن وأركان البدن، ويزيد بالطاعة والعلم وينقص بالمعصية والجهل. ومن اختصر فقال الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة، ويزيد وينقص فلا بأس، المؤدى واحد. أقول المؤدى واحد في التعريف، وإنما هو من باب الاختصار واستكمال الألفاظ. من منكم يحفظ التعريف؟ أي تفضل قم وارفع صوتك. وإن شئت فقل قول وعمل ويزيد وينقص. قول وأحسن، جزاك الله. وإن شئت فقل الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة ويزيد وينقص. كلام طيب والأول طيب، تفضل اذكر التعريفين المطول والمختصر. ويزيد بالطاعة والعلم وينقص بالمعصية والجهل. وإن شئت فقل الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة ويزيد وينقص. ما شاء الله ما شاء الله، تفضل. نطق باللسان واعتقاد بالجنان والأركان. قول وعمل واعتقاد وسنة ويزيد وينقص. ما شاء الله. تذكر المختصر؟ هيا قم اذكر التعريف المختصر وارفع صوتك. قول وعمل واعتقاد وسنة وسنة ويزيد وينقص. أعده. الإيمان عمل قول الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة ويزيد وينقص. أحسنت. عندك يا شعبان اذكر التعريفين. الإيمان اعتقاد بالجلال. الإيمان نطق باللسان. الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجلال وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة يزيد بالطاعة والعلم يزيد بالطاعة والعلم وينقص بالمعصية والجهل. شئت قل الإيمان عمل قول وعمل واعتقاد وسنة وسنة ويزيد وينقص ويزيد وينقص. ما شاء الله. صنع أخونا شعبان من تونس جزاه الله خيرا ما شاء الله. إن شاء الله تأتي مع الإخوان التونسيين بعد الإشراق. أي بارك الله فيكم. تفضل. بالجنان والعمل والأبصار بالجوارح والأركان ويزيد والعلم ويزيد بالطاعة والعلم والجهل. وإن شئت فقلت ويزيد وينقص. ما شاء الله ما شاء. طيب وإن شئت فقل الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة ويزيد وينقص. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. أيوة تعريف سهل إن شاء الله. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ويزيد بالطاعة والعلم وينقص بالمعصية والجهل. وإن شئت قلت الإيمان قول واعتقاد قول وعمل واعتقاد وسنة ويزيد وينقص. طيب عندك عند صاحب الكتاب بالجوارح والأركان قول وعمل وسنة. أيوة ما شاء الله أحسنت. وإن شئت قلت الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة ويزيد وينقص. ما شاء الله. عندك عند صاحب الكتاب واعتقاد وإن شئت قلت وسنة ويزيد وينقص. أحسنت أحسنت. تفضل. قول وعمل واعتقاد وسنة. ما شاء الله. الأخ من فين؟ مصري. حياك الله بارك الله فيك. تفضل اذكر التعريف المختصر وأنا سأنظر هل أنت بطل. اذكر التعريف المختصر. الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة ويزيد وينقص. بطال ما شاء الله. أنت من فين؟ ما شاء الله أصلحك الله بطل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب بارك الله. تفضل اذكر التعريفين المطول والمختصر. والعلم شئت قلت الإيمان قول وعمل وسنة واعتقاد وسنة قول وعمل وعبادة وسنة يزيد وينقص. ما شاء الله، جزاك الله خير. أيوة صاحب شرح القول المفيد تفضل. ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. الله أكبر. الآن نريد من منكم مستعد يذكر أدلة زيادة الإيمان، يعني بما في الكتاب يذكر أدلة زيادة الإيمان. ما شاء الله، تفضل. فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. آية الأخرى والله عز وجل يزداد إيمانا مع إيمانه، وقوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال تعالى وإذا ما أنزلت، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله، صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. ما شاء الله. وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ما شاء الله، أحسنت. الذي يحفظ القرآن يسهل عليه هذا، ما شاء الله. ومن أيضا أنت من حفظ القرآن، تفضل لا تأتي بالآيات، آيات زيادة الإيمان فقط. لا، الأفضل كامل. الأفضل كامل، أذكر الآيتين. قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ما شاء الله. أيوة تفضل، اذكرها كامل الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أدلة الإيمان، قال تعالى أدلة زيادة الإيمان قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنكم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ما شاء الله، أحسنت. طيب تفضل أبو الأطرة. وقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول غيركم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا أحسنت ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فما ضر الفرق المنحرفة أن تقول بما دلت عليه هذه الآيات؟ ما ضرهم أن يوافقوا الله سبحانه في أقواله إنه يا عباد الله الهوى والبدعة والجهل وعدم التسليم لما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة تعتبر عند أهل السنة والجماعة من الأصول من أصول الدين، الإقرار والاعتراف بأن الإيمان يزيد وينقص كلما أطاع العبد ربه زاد إيمانه على قدر الطاعة، وكلما عصى الله سبحانه ينقص إيمانه على قدر المعصية، ولا يسلب الإيمان بالمعصية إلا بالكفر بما يكون ناقضا من نواقض الدين، أما مجرد المعصية فالإيمان لا يسلب بالكلية وإنما ينقص. دلت على هذا الأدلة فضاقت نفوس أصحاب البدع والأهواء كعادتهم في أنهم لا يسلمون، يحكمون عقولهم وأهواءهم. والمطلوب من المسلم أنه لا يحكم عقله وهواه، إذا جاء الدليل بطل كل قول. الواجب التسليم لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتجد أصحاب الأهواء يدخلون في جميع المسائل لأهوائهم، مخالفين معارضين معاندين شاكين مرتابين. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. هذه يا إخواني في الله ميزة لأهل السنة والجماعة وخصيصة لهم أنهم يسلمون يسلمون. هذه الخصيصة من أعظم الخصائص لأهل السنة والجماعة، التسليم لأحكام الله ولأحكام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات في هذا الباب. انظروا كم فيها من مؤكدات كم فيها من مؤكدات، وأن الإنسان لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا استجمع هذه المؤكدات وسلم تسليما ظاهرا وباطنا لكلام الله ولكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يبقى في قلبه مثقال ذرة من الشك والريب. المسألة دين، ما هو هوى ولا هو هوس ولا هي دنيا، دين. الدين تشريع إلهي، الله هو الذي شرعه وأنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وأمر العباد أن يدينوا بهذا الدين. الحيص والميص هذا من أعمال الشيطان، يقبل وما يقبل، هذا أعجبه وهذا ما أعجبه، هذا ما هو من الدين. هذه أمراض في النفوس، عدم التسليم للكتاب وللسنة. ومن هنا يتميز أهل الإيمان من غيرهم، وينقسم الناس في ذلك إلى ثلاثة أقسام: إلى كافرين، وإلى مؤمنين، وإلى منافقين. فالكفار يكفرون بالأدلة، والمؤمنون يؤمنون. الكفار في طرف، والمؤمنون في الطرف الآخر. المؤمنون سلموا تسليما وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا كلام الله حق، وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والكفار يردون ويكذبون، والمنافقون في الوسط، أصحاب القلوب المريضة، يسلم وما يسلم، يقبل وما يقبل، متردد مضطرب. لم يقف الموقف الصحيح الذي وقفه أهل الإيمان، التسليم والقبول، ولم يجرؤ أن يقف موقف الكفار، التكذيب والإنكار. قلوبهم مريضة في الوسط، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا هم بالذين كذبوا تكذيبا صراحا، ولا بالذين آمنوا إيمانا صادقا. فعليك يا عبد الله أن تسلك مسلك أهل الإيمان في كل ما جاء في القرآن أو في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول سمعنا وأطعنا. كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام على العين والرأس. وانظروا إلى أصحاب القلوب المريضة ممن يدعي الإسلام، كيف تركوا الكتاب والسنة على جنب وذهبوا إلى المبادئ الهدامة. أنت مسلم صاحب دين عظيم، دين متكامل لجميع نواحي الحياة، دين صالح لكل زمان ومكان، دين يرعى المصالح ويقضي على المفاسد، فإن لم فيقلل منها. ناس ذهبوا إلى الشيوعية، وناس إلى الاشتراكية، وناس إلى البعثية، وناس إلى العلمانية والماسونية والرأسمالية، وهلم جرا. هذا يدل على مرض في القلوب، لم يقنعوا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم تطمئن نفوسهم لذلك. هذا مرض. هذا التخبط لا يدل على إيمان صحيح ولا على ثبات في الأمر، يدل على مرض وعلى بلاء في القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. وهم مسبوقون بأولئك المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيهم تلك الآيات التي تتلى إلى قيام الساعة من أول سورة البقرة إلى الآية رقم 20، 20 آية، صنف الله فيها الناس إلى 3 أصناف. الآيات 5 الأولى في المؤمنين، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أصحاب الصفا والنقى، أصحاب الإيمان والتوحيد، 5 آيات، رفع قدرهم رفعا عظيما. ثم ذكر آيتين، 6 و 7، في شأن الكفار، فلوضوح الكافرين 2، ولوضوح أهل الإيمان وصلاحهم 5 آيات، هذه 7، بقي من 20 13 آية، هذه كلها في المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة، المذبذبين، الأمراض، المتعبين لمجتمعاتهم، لا هم بمؤمن خلصوا وارتاحوا وأراحوا، ولا بكافرين خلصوا وارتاحوا وأراحوا، وإنما قلوبهم معلولة مريضة، يتظاهرون بالإسلام والإيمان وأعمالهم أعمال خبيثة. بدأ الله تلك الآيات 13 بقوله ومن الناس، وهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر فكذبهم الله بقوله وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. من هذه الآية 8 إلى الآية رقم 20، 13 آية، وهم في كل زمان ومكان هذا هو وضعهم، معلولين مرضانين في قلوبهم مرض، لم تشفى قلوبهم ولم يصلحوا في مجتمعهم، وإنما أعمالهم دائما تخريبية، أعمال تخريبية في المجتمع، فساد، تخريب، تمريض، تشكيك، فتن، شبه، دائما حول هذا. والقرآن مليء بأوصاف المؤمنين وبأوصاف الكافرين وبأوصاف المنافقين، آيات كثيرة في البقرة وفي آل عمران وفي سورة النساء وفي باقي السور، وسورة المؤمنون وسورة الكافرون وسورة المنافقون، القرآن مليء بهذا، يبين المؤمنين وأوصافهم الطيبة ويبين مكانتهم ومنزلتهم في الدنيا والآخرة، ويبين أوصاف الكفار وما هم عليه من الضلال والإجرام والكفر والعناد والإصرار على الباطل، ويبين أيضا أوصاف هذا الطابور الثالث أصحاب النفاق ما بين الحين والآخر، وهو يفضحهم ويشرحهم ويهتك استارهم. من قرأ القرآن بتدبر وجد هذا. فانظروا حتى في هذه المسألة، مسألة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، ما أدعنا كيف ما تدعن؟ من أنت؟ هذا الكتاب كتاب الله، تكلم الله به، ما أنت إلا عبد، كما قال الله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أنت عبد، أنت عبد مخلوق ضعيف تحمل في بطنك النجاسة البول والبراز، وأصلك من نطفة قذرة، ومرجعك إلى الديدان في القبر تأكله، إلى جيفة منتنة. إيش هذا العناد؟ لما هذا العناد؟ ولما هذه المكابرة؟ وهكذا أيضا في مسألة الاستواء، استواء الله على عرشه، ضاقت قلوبهم، لماذا تضيق؟ حتى الصلاة مع الجماعة يقول ما هو ضروري، أي في جماعة ضاقت نفوسهم، في كل شيء نفوسهم تضيق. نعوذ بالله من هذا المرض، هذا المرض القتال. ونسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة، نسأل الله الثبات. يقول: لو أنكم توسعون لإخوانكم يدخلون، الذين في خارج المسجد، لو أنكم تتقاربون جزاكم الله خيرا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من أجل المطر هقامس جاء البرد، فتقارب. أيها الذين في الخارج يدخلون، تقاربوا جزاكم الله خيرا. طيب، من أدلة نقصان الإيمان، أي من يسمع تفضل وارفع صوتك. واللفظ لمسلم. وعن أحسنت ما شاء الله، تفضل أنت قم. أيوه، صافي. أحسنت، عند صاحب الساعة، تفضل. أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأنها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. أحسنت. عند الولد ما شاء الله أحسنت. أي عندك صاحب القول مفيد. ما شاء الله. ايوه عندك صاحب حصن مسلم، وارفع صوتك لانك بعيد. والحياء أحسنت أحسنت، قراءتك طيبة ما شاء الله. الإخوة البعيدون لو كانوا هكذا يرفعون أصواتهم لاستمعنا لقراءتهم. طيب عندك صاحب الدفتر البعيد الذي قدام الباب، قم أنت أنت. أيوه تفضل، ولكن ارفع صوتك. والحياء ما شاء الله أحسنت، قراءة طيبة. أيوة هل تدرون لماذا قلنا واللفظ لمسلم؟ لأن لفظ البخاري الإيمان بضع وستون شعبة، قال وستون. رواية مسلم قال وسبعون، وقد يكون عند مسلم ذكر اللفظين ستين وسبعين، فاخترت هذا اللفظ الإيمان بضع وسبعون شعبة، ولهذا قلنا واللفظ لمسلم. طيب يبقى معنا ما هو الشاهد؟ أنت مستعد تذكر الشاهد من الحديث؟ إن كان عندك قدرة وإلا سأحيله. أنت صاحب الجوال الذي عند العمود، نعم أنت قم. ما هو الشاهد من الحديث لزيادة الإيمان ونقصانه. طيب قول أعلاها قول لا إله إلا الله يدل على ماذا؟ على الزيادة. وقول وأدناها على النقصان. ما شاء الله صمت بطل، يعني زيادة ونقصان، ويدل على تفاوت الأعمال وتفاوت الشعب. وبتفاوت الأعمال يتفاوت أهلها. طيب أيضا الحديث الثاني عندك تفضل، ما هو الشاهد من الحديث؟ شاحن كبير منكر على الدرجات. أيوة. أعداها كبير منكر بيد. نعم. ثم انكار منكر. وذلك إيش؟ يدل على اليد. أيه صمت جزاك الله. لما قال فبقلبه قال وذلك أضعف الإيمان، يعني معناه أنه إذا غير المنكر بالقلب وهو عنده استطاعة، عنده قدرة أن يغيره بيده أو بلسانه، لكن هو غير بالقلب، قال وذلك أضعف الإيمان، يعني يدل على أن إيمانه ضعيف. أما إذا كان لا يقدر إلا على هذا فاتقوا الله ما استطعتم. فتغيير المنكر على مراتب ثلاث، باليد وباللسان وبالقلب. من استطاع باليد فباليد بشرط ما يؤدي إلى أنكر، ما يؤدي إلى أنكر ولا يؤدي إلى منكر مثله، لا يؤدي إلى فوضى، إلى مشاكل، إلى محن وفتن. فإذا كان سيؤدي لو غيرت باليد إلى فتن انتقل إلى المرتبة الثانية، تغييره باللسان، يعني نصحه، نصح صاحب المنكر بالكلمة الطيبة. فإن كان المنكر من شخص له مكانة كرئيس دولة ونحو ذلك وأنت تخاف، إذن باللسان، إذن بالقلب، تغيير بالقلب، كون القلب يغضب من ذلك المنكر ويتغير. بعض الناس يقول اللهم إن هذا منكر فأزله، في ظنه أنه غيره بقلبه. هذا قد تلفظ، هذا الأمر صار باللسان، صار باللسان جزاك الله خيرا. إذا قلت اللهم إن هذا منكر فأزله باللسان، فإن كان المنكر ما هو عندك وإنما سمعت به فعسى الله ينفع بهذا الكلام من حضر من السامعين. والدعاء على إزالة المنكر طيب، الدعاء عليه حتى لو غيرت أنت باليد أو باللسان، ولكنك أيضا دعوت الله، اللهم أعني على إزالة هذا المنكر، هذا فيه استعانة بالله عز وجل. إذن عرفنا من هذا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة، ويزيد وينقص. فالإيمان بين ارتفاع وبين انخفاض، هذا يمر على الجميع، على الرجال، على النساء، على الإنس، على الجن، على جميع الناس. وإذا عرف العبد، انظروا يا إخواني إلى الثمرة، الثمرة من وراء هذا الفصل الباب، إذا عرف العبد أن إيمانه يزيد وينقص يجعله يحافظ على إيمانه وعلى زيادته ويحافظ على عدم النقصان، لكن تلك العقيدة المرجئة إذا عرف أن إيمانه ثابت حتى لو عصى الله، إيمانه ما يتزحزح ولا ينقص، قد يدعوه هذا إلى فعل المعاصي على أن إيمانه كامل ما يتزحزح، فهي عقيدة منحرفة مخالفة للكتاب والسنة، مكابرة للواقع، مكابرة للأدلة وللواقع. لكن حين تعرف أن إيمانك لو عصيت الله ينقص، يجعلك أنك تبتعد عن المعاصي، إذا عرفت أن إيمانك يزداد إذا أطعت الله، يجعلك تحرص على فعل الطاعات حتى يبلغ إيمانك مبلغا كبيرا. فالعقيدة الصحيحة فيها خير عظيم لأصحابها في الدنيا والآخرة. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. طيب لو نأخذ ثلاثة أو أربعة أسئلة جزاك الله خيرا، تفضل.